استمع لي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. نذكر بعضا من كلام العلماء في مسائل الذبائح، كلام لابن قدامة في المغني ولغيره، وبعد نذكر المذاهب واختلاف المذاهب في هذه المسألة لأهمية هذه المسألة، وأن المسلم قد يأخذ بشيء دل عليه الدليل فلا ينكر عليه في أخذه ذلك، ولو قال أنت تأكل حراما أو طعامك حرام، تأكل ميتة، لا يقال ذلك بناء على أننا اخترنا قولا من الأقوال. فمعرفة الخلاف يقوم يدي المسلم العذر لأخيه المسلم في أكله إذا كان هو اختار شيئا بدليل هو مال إليه. كلام ابن قدامة حنبلي زي ما هو معروف، وإحنا بندرس الفقه الحنبلي في منار السبيل، فناخد حاجات موسعة شوية في المسألة نفسها. يقول ابن قدامة: فأما المقدور عليه من الذبائح والصيد فلا يباح إلا بالزكاة. هذا كلام واضح، إن المقدور عليه من الذبائح يبقى بهيمة من بهائم الأنعام أنت قادر عليها، جايبها سيئها، جايبها مكتفها وتذبحها، لا يحل لك أن تقول أضربها بالرصاص مثلا أو أرميها بسهم، هي أنت قادر عليها. كذلك الصيد، لو أن إنسانا اشترى حمامة من إنسان، اشترى نعامة، اشترى غزالة، أشياء لو كانت بتجري أو بتطير يبقى يجوز لك أنك ترميها بالبندقية أو ترميها بالسهم ونحو ذلك، لكن هي في يدك الآن، فليس من حقك أنك تقول أنا أصيدها يبقى أرميها بالرصاص وأكلها، لا يحل ذلك. ولكن الذي يحل الآن التذكية الشرعية، أنك تذكيها يعني تذبح أو تنحر ما يذبح وما ينحر. طيب، يبقى لا يباح إلا بالزكاة بلا خلاف بين أهل العلم. وتفتقر الزكاة إلى خمسة أشياء: الذابح والآلة والمحل والفعل والذكر. الذابح لك لابد يكون إما مسلما وإما كتابيا، يبقى كونه مسلما أو كتابيا، وأنه يكون عاقلا يعني أنه على الأقل مميز كما قدمنا قبل ذلك. يبقى إذا كان لا يعقل كالطفل الذي لا يميز والمجنون والسكران لم يحل ذبحه، وهذا قدمنا إن فيه خلاف عند الشافعية في هذه المسائل، إنه إذا كان الذي يذبح سكرانا، إذا كان الذي يذبح مجنونا ولكن ليس كامل الجنون يعني مع التخلف عقلي ولكن يفهم الذبح، يبقى على ذلك هذا له قصد ويحل ذبح هذا، بخلاف الجنون المطلق. إنسان مجنون 100% لا يفهم شيئا، حكمه منه لا يعقل، فليس لهذا أن يذبح. كذلك السكران، نفرق بين إنسان سكران في مبادئ سكره ما زال يعقل ويفهم، وإنسان ذاهب عقله تماما، ذاهب عقله لا قصد له ولا نية له وذبحه حرام، لكن إنسان الذي ما زال فيه شيء من عقل يفهم فالذبح صحيح. الآلة يقول يشترط أن تكون محددة تقطع أو تخرق، تقطع أو تخرق، هنا الآلة تكون محددة يبقى لها سن حامي يقطع هذا سن، أو لها بوز مدبب بحيث أنه يقدر يطعن بها فيخرق. تخرق بحدها لا بثقلها، تخرق بحدها لا بثقلها، يعني ممكن نقول لو واحد جاب حديدة ملهاش بوز، سيخ من أسياخ الحديد اللي ملوش نصل، وجاب الحديدة دي لتقل الحديدة وطعن بيها في حيوان ممكن ان تجرحه بالتقل بتاعها، فلو انه مات ليس مخزقتش، لو خزقت خلاص يبقى هنا الخزق صحيح، ولكنه اساء لانه عذبها بذلك، لكن ما خزقتش، ده هي جرحت زي شريطة الشيطان اللي ذكرناها، وانما من التكئة اللي اتكأها على عنقها ماتت بسبب هذا الشيء. الموت الان بالخنق وليس الموت بالخزق، الخزق اللي هو ان يطعن فيفتح المكان، فاذا كان قتلها بخنقها هذه لا تحل، إذا كان قتلها بأنه خزق دخل الآلة فيها يبقى هنا تحل. يشترط في الآية ألا تكون سنا ولا ظفرا، ما لا تكون سن ولا ظفر، وقدمنا الكلام على ذلك قبل ذلك. يقول ابن قدامة: وأما المحل فالحلق واللبة. وأما المحل يعني مكان الذبح اسمه المحل، ونعرف فرق بين المحل والمحل. المحل جاي من الحل، المكان اللي يحل أنك تذبح فيه، محل ذلك. لكن المحل اللي هنا مكان الذبح، هنا المحل من الحل وقت حلها، لكن المحل مكان ذبحها على الأشهر يعني. أما المحل فالحلق واللبة، وهي الوهدة التي بين أصل عنق، وعرفناها قبل ذلك. أما الذكر فالتسمية، ويمكن هي دي اللي احنا بنقف عليها ونتكلم كتير في مسألة التسمية، هل هي شرط في صحة الذبيحة، ولا هي واجب من الواجبات، ولا إن هي مستحبة مستحبات، ولا إيه الأمر اللي فيها. فعرفنا إن عند الجمهور منهم مالك وأبو حنيفة وأحمد على أنها واجبة أو شرط، أو شرط، أو يفرقون بين الناس والمتعمد، فإذا كان متعمدا فهذا شرط ما تحلش ذبيحة إلا بأن يذكر، إذا تعمد أن لا يذكر لا تحل ذبيحته. الإنسان الناسئهم في مذهب ابن أحمد قول بأنه ما تصحش منه ذبيحة، والأشهر أنها تصح ذبيحة الناس أنه معذور بنسيانه، وكذلك هو القول في مذهب أبي حنيفة ومالك. أما عند الشافعية فالتسمية عندهم ليست شرطا في صحة الذبح، ولا واجبة من الواجبات في صحة الذبح، إنما هي عندهم مستحب، التسمية عندهم مستحب، وحنشوف برضو الكلام اللي في ذلك. طيب يبقى الذكر التسمية إنه يسمي الله سبحانه وتبارك وتعالى أو يذكر الله عز وجل. أما الفعل فيعتبر قطع الحلقوم والمريء. شوف هنا هذا اختيار ابن قدامة من الحنبلة، اختيار الحنبلة، وفي رواية تانية عن أحمد أنه لابد من قطع الوددين، رواية أخرى عن أحمد. وهنا لما نقول قطع الوددين هذا أسرع في إزهاق الروح، بخلاف قطع الحلقوم والمريء. الحلقوم مكان الهوى، أما بيتخنق إنسان بياخد فترة على ما يموت في الخنق، هنا حبس الهوى عن إنسان بداخل رئة الإنسان كمية من الهواء، يعني هواء الشهيق اللي داخل، هواء الزفير اللي خارج، الهواء اللي خارج لو انه تنفسه تاني هذا الخارج بنفس الكمية من الأكسجين، بنفس الكمية من ثاني أكسيد الكربون، هيعيش شوية، لأن الخارج فيه أكسجين، الخارج فيه أكسجين. بخلاف قطع الوددين، قطع الوددين هذا مريح لذبيحة لأنه يمنع دخول الدم على المخ، يغمى عليه، يذهب الإحساس والإدراك اللي موجود من المخ للأعصاب، لذلك قطع الوددين هذا مهم جدا. فاختيار أنه يقطع الحلقوم والمريء يعني فيه نظر في مسألة يقطع بس هم الاثنين دول، ولذلك حتى الطعن في اللبة لابد أنه هو يصل إما إلى القلب وإما إلى شرايين القلب، يقطع الشرايين القلب بحيث أنه يمنع الدم من وصول للمخ، يريح الذبيحة بهذا الشيء. فلذلك عن أحمد رواية أخرى أنه يعتبر قطع الولدين، يعتبر قطع الولدين، ويقول يعتبر، ما قالش يشترط، ما قالش يشترط فيه، قد يعتبر ذلك. قال أبو حنيفة يعتبر قطع الحلقوم والمريء وأحد الوددين، وأحد الوددين. وطبعا الأكمل أنه لابد من قطع الاثنين الوددين، هم العرقين اللي في جانبي الرقبة، إن هذا يدعى الذبيحة ما تحسش، عدم وصول دم المخ، يغمى عليها لا تشعر الذبيحة. الحلقوم مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام، والوددان العرقان المحيطان بالحلقوم، هذا أسرع لخروج روح الحيوان فيخف عليه ذلك، ويخرج من خلاف، يخرج من خلاف إيه اللي وقعك في خلاف بأنه لا، طب كفاية نعمل اللي في النص واللي في إيده سكينة ولا في إيده شيء ما يكمل الذبح، إيه اللي خليه يقف على مثل ذلك. لكن الكلام كله في إن هل يجزئ ولا لا يجزئ، يعني إذا عمل هذا الشيء، فالذبح إنه بيمر السكين بالعرض هنا بحيث إن هذه لا تعيش بعد هذا الفعل اللي فعل. فابن قدامة بيقول إن هذا مجزئ. ليه؟ قال لأنه قطع في محل الذبح ما لا تبقى الحياة مع قطعه، يعني إن مش ممكن هتعيش الذبيحة بعد ما قطع مجرى الهواء بتاعها وقطع المريء بتاعها، بل مجرى الهواء وحده، المريء يعني ده حاجة للطعام، نزول الطعام، لكن مجرى الهواء إن يبقى هنا حتموت الذبيحة بقطع ذلك المجرى. لكن مهما كان برضه حيكون الموت هنا خنقا، مش هيبقى ذبح، لأن قطع مجرى الهواء مش هيسيل منه دم كثير، لابد من قطع أحد الوددين. يبقى هنا ابن قدامة اختياره إنه يقطع الحلقوم على ومعه المريء، يقول لك لأن الذبيحة مش ممكن أعيش من غير أكل ولا هواء، يبقى هذا ذبح، هذا ذبح. لكن النظرة إنه هل مجرد قطع الحنجرة هذا قتلها؟ هذا قتلها؟ لا، مش هيبقى قتلها. لكن القتل أو الذبح لابد من قتل العروق حيث تتخلص من الدماء الموجودة فيها، لأن بقطع الحنجرة والمريء وحدهما لن تسيل دماء كثير، لن تسيل دماء كثير. والقطع في الحنجرة ما بيموتش الإنسان، القطع فمه احيانا واحد بياكل لقمه بتسد له مجرى الهواء في في في فمه، فبيكون علاج الدكتور يفتح له في الحنجره فتحه ويحط له زي صفاره هنا حيث يتنفس من هذا المكان اللي موجود. يبقى القطع هذا لم يموت الانسان، ما ماتش بهذا الشيء. فعلى ذلك القول بانه يكتفي بهذا الشيء هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. لكن على كل هم قالوا كده قال تحل هذه الذبيحه، فكلامنا في انه في الخلاف، انما الاكمل والذي زراه لابد من قطع الودد، لابد من قطع العرق اللي هو بيوصل ان هنا ما هيطلع دم ازاي تتخلص الذبيحه من الدماء اللي فيها؟ مش ممكن تتخلص من الدماء لا من المريء ولا من الحلقوم، انما التخلص من الدماء المولود فيها لابد من قطع الوددين حتى تتخلص من الدماء التي فيها. طيب بيقول لنا هنا التسمية على الذبيحة معتبرة حال الذبح أو قريبا منه، وهو الاختيار كما ذكرنا قبل ذلك أن التسمية عند الحنابلة هي شرط في صحة الذبح، ودليل الشرطية عندهم قول الله عز وجل فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقوله وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. يبقى هنا أكد هذا الشيء، كلوا مما ذكر اسم الله عليه، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. قال هنا هذا التأكيد دليل على الشرطية. عند الشافعية يقول الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في المهذب ويستحب أن يسمى، يستحب بالاختيار أنه يستحب وليس يجب. قال لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى وكبر. هنا طيب فين الآيات؟ ليه احتج بالحديث ومحتج بالآيات؟ وكأنه الآيات في أول الآيات اللي فيها بيقول هذه الآية فيها كذا ومعناها كذا ونزل سبب فيها سبب كذا وهذه الآية فيها كذا، فكأنه أول الآيات على ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، يعني على ذبائح المشركين اللي ذكروا غير اسم الله عز وجل عليه. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فصل، والتسمية على الذبيحة مشروعة، يعني هو توسط في الشيء، وإن كان اختياره هو أنه تجب التسمية بل تشترط هذه التسمية، ويعني حيذكر لنا بعضا من الخلاف في هذه المسألة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله لكن قيل هي مستحبة، هذا قول الشافعي، وقيل هي واجبة مع العمد وتسقط مع السهو كقول أبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور. يبقى المشهور عن أحمد أنها واجبة مع العمد تسقط مع السهو، يبقى هنا قول بالوجوب فيها. قال وهذا والقول الثالث تجب مطلقا، واجبة مطلقا، وكأنها يعني هذه واجبة وهي عبادة من العبادات أن يسمي، يبقى على ذلك حيبقى لها حكم الاشتراط، اسمه لو ما قالش بسم الله على الذبيحة الذبيحة لا تؤكل، وهو اختار هذا الشيء. قال وقيل تجب مطلقا فلا تؤكل الذبيحة بدونها سواء تركها عمدا أو سهوا، قال كالرواية الأخرى عن أحمد اللي هي الغير المشهورة، واختارها أبو الخطاب وغيره من الحنبلة، وهو قول غير واحد من السلف. لاحظ أنه ليس قول جمهور السلف، ليس قول الجمهور، ولا لو كان قول الجمهور لذكرنا هذا قول الجمهور، لكن قال هو قول غير واحد من السلف. اختيار شيخ الإسلام قال وهذا أظهر الأقوال، أظهر الأقوال الوجوب مطلقا، إن هي إذا تركها سهوا تركها عمدا لا تؤكل هذه الذبيحة. قال هذا أظهر الأقوال، فإن الكتاب والسنة قد علق الحل بذكر اسم الله في غير موضع، كقوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. فكلوا مما في الصيد أمسكنا الكلاب أو آلة الصيد واذكروا اسم الله عليه، فأمر بذكر اسم الله عز وجل حتى تأكل ذلك. قال وهذه في المائدة، وقال في الأنعام فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، كنت مؤمنا كل مما ذكر اسم الله عليه. يعني هنا في سورة الأنعام هذه مكية، سورة مكية، وكان هناك المشركون يذبحون لأصنامهم والمسلم يذبح لله عز وجل، فالله عز وجل قل لا تأكل من هذه اللي سمى عليها غير اسم الله وسمي أنت الله عز وجل على ذبيحتك. قال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وقال أيضا في الأنعام وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. إذا قال فكلوا وأنكروا ليه ما تأكلوش مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم الحلال من الحرام. وكذلك في قوله سبحانه ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإنه لفسق. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وصفه بأنه فسق. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوه وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. هنا الآية أولها مع آخرها لما قال إن الغير مذكور اسم الله عز وجل عليه هذا فسق، يقال بالعموم كل ما لم يذكر اسم الله عز وجل عليه هذا فسق. ولكن بيعلل بيقول وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فيجي المفسرون يقولون هنا الشياطين يوحون إلى أوليائهم يجادلوكم، كان المشركون يجادلون المسلمين ونزلت هذه الآية بسبب، كان الجدل في إيه؟ أنهم كانوا يأكلون الميت، المشركون كانوا يأكلون الميت، المسلم يذبح، فهذا المذبوح مذكور اسم الله عز وجل عليه، فهذا مذبوح والتاني ميت، فالمشرك الشيطان يوحي إليه إن جادل هؤلاء، طب وانا كلش الميتة ليه؟ يعني الذبيحة اللي انت ذبحها بإيدك دي حلال، واللي ربنا ذبحها بإيده تبقى حرام، الميتة دي ربنا هو اللي موته هو اللي ذبحها، وهذه هذا كلام فارغ، كلام باطل يقولونه، والله عز وجل هو الذي أحيا وأمات الجميع سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن أمات هذه موتا حرم عليك فيها أن تأكلها، وأمات هذه بالذبح وأحل لك أن تأكلها بالصفات أو بالشروط اللي مذكورة في ذلك. يبقى على ذلك هذه نزلة في الرد على المشركين، هذه مذبوحة وهذه ميتة، فسمى الفسق في ذلك في الميتة اللي كان يأكلها المشركون، وليس أن كل الغير مذكور اسم الله عز وجل عليه هذا فسق، وإلا اللي بيذبحه اليهود والنصارى ولو لم يذكر اسم الله عز وجل عليه يجوز عند الجمهور أن تأكل ذلك، وهيجي التفصيل اللي فيه وما قالوش أنه فسق. من هنا اللي هيكون في ذبيحة اليهود والنصراني هذا ليس فسقا، إزاي هيكون في المسلم فسقا إذا كان ناسيا مثلا أو إذا كان ساهيا؟ يبقى هنا وإنه لفسق ليس في أمر ذبيحة المسلم، ولكن فسق في أكل الكفار الميتة ومجادلتهم بما ذكروا. كذلك في الصحيحين ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، هذا صحيح طبعا، ما أنهر الدم أسال الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ده لما كان بيسألوا عن الرمي بالسهم بتاعه، وقال علي بن حاتم وذا في صحيح البخاري إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فقتل فكل، وهنا إرسال الكلب مع ذكر اسم الله عز وجل فإذا قتل فكل، وإن خالت كلبك كلاب أخر فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. قال وثبت في الصحيح أن الجن سألوه الزاد لهم ولدوابهم فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه. هنا الأحاديث جاءت وذكر اسم الله، ذكر اسم الله فيها أنه بهذه الصيغة اللي سمعنا، ونهى المسلمين أن يستنجوا بالعظم، قال يعني عظم الذبائح اللي بيذبحونها، قال فإنها أو العظم والروس، قال فإنهما زاد إخوانكم من الجن. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله ولكن إذا وجد الإنسان لحما قد ذبحه غيره، لحم عرف إنه مذبوح اللي ذبحه هذا مسلم أو كتاب، يقول لك ما تسألش ذكرت ولا ما ذكرتش اسم الله عز وجل عليه، يبقى هنا ما تتعنتش في هذا الشيء. وكل قال جاز له أن يأكل منه ويذكر اسم الله عليه، ويذكر اسم الله عليه. يبقى هنا مسألة إني أسأل الجزار وأسأل اللي في السلخانة وأسأل اللي بيذبح ذكرت ولا ما ذكرتش، لا مش مطلوب مني. إيه الدليل على ذلك؟ الحديث اللي صحيح أن قوما قالوا يا رسول الله إن ناسا حديث عهد بالإسلام يأتوننا باللحم ولا ندري أذكر اسم الله عليه أم لم يذكره، فقال سموا أنتم وكلوا. هذا في صحيح البخاري هذا الحديث، ورواه أيضا أبو داود ورواه النسائي وابن ماجه، وفي هذا المعنى كلهم فيه. في بعض الروايات أن قوم من الأعراب، وفي رواية أنهم حديث عهد بشرك، يعني كانوا مشركين قريب وخايفين ألا يكونوا هم بيذبحوا، قالوا بسم الله والعوذ، ما قالوش بسم الله لأن مش متعودين على ذلك، فكان الجواب ما قالش اسألوهم ذكرت ولا ما ذكرت، ولكن عرفت أنها مذبوحة سموا أنتم وكلوا. يبقى النظر في إن اللحمة اللي جاية للمسلم يتأكد أنها مذبوحة، عرف أنها مذبوحة أو من مكان يذبحون فيه، الظن الغالب أن هذا مذبوح يجوز له أن يأكله ولا يتحرى، ذكر اسم الله عليه ولا لم يذكر اسم الله عليه. لكن إذا جئت أنت لتذبح يجب عليك أن تسمي الله سبحانه وتبارك وتعالى، طالما أنك ذاكر لهذا الشيء فيلزمك أن تذكر اسم الله عز وجل عليه. طيب، في الموسوعة الفقهية ذكر لنا بحث في هذه القضية، بحث جميل وطويل جدا، واختصرنا البحث وزودنا على بعض الأدلة أو اختصرنا الأدلة الضعيفة اللي فيه، ونذكر الخلاف اللي في المسألة لأن هذا الخلاف مفيد للمسلم أن يعرفه. بيقولوا لنا شرائط الذبائح يشترط لصحة الذبح في الجملة شرائط راجعة إلى الذابح، الإنسان اللي بيذبح شرط أن يكون عاقلا، أن يكون مسلما أو كتابيا، أن يكون حلالا، هذا إذا كان بيذبح صيد البر يعني، أن يسمي الله تعالى على ذبيحة عند التذكر والقدرة، ألا يهل بالذبح لغير الله تعالى لخمس شروط. زاد الملكية ثلاث شروط فيها، أن يقطع من مقدم العنق، يعني يقطع من قدام ما يبتديش الذبح من الخلف، ألا يرفع يده قبل تمام التذكير، يعني ما يذبحش وبعدين يرفع إيده وبعدين يرجع تاني، أن ينوي التزكية، يعني هو بيذبح يكون النية إنه يذكي بحضور النية في هذا الوقت. طيب، الشرط الأولاني وهو أن يكون عاقلا، الذابح يكون عاقلا سواء كان رجلا أو امرأة، بالغا أو غير بالغ، إذا كان مميزا، إذا كان مميزا يبقى ذكرا أو أنثى، يكون مميزا في سن التمييز يعني، وهذا اشتراط الحنفية والمالكية والحنبلة وقول للشافعية العقلية، لأن هي القول الثاني أنه يقول المجنون تجوز الذبيحة على قول عندهم. علل الحنفية اشتراط العقل، ليه بيشترط العقل في الذبح؟ يقول لك لأنه صحة القصد، والذبح هذا عبادة ولابد من نية فيها، يبقى لابد من وجود عقل حتى تصح منه النية في ذلك. لا تتحقق صحة التسمية ممن لا يعقل، فلا تؤكل ذبيحة المجنون والصبي الذي لا يعقل، يبقى كذلك السكران الذي لا يعقل، كذلك الصبي الصغير الذي لا يقدر على الذبح ولا يفهم، غير مميز يعني، لكن إذا كان يعقل، كان مميزا ويعقل الذبح، تصح منه الذبيحة. يقول الأظهر عند الشافعية في هذه المسألة أن ذبيحة الصبي سواء مميزا ولا غير مميز تصح، باعتبار انه ما حطوش سنا معين للتمييز، انما قالوا ان مهم يفهم ان هذا ذبح، يفهم هذا الشيء ويعرف ويقصد اليه، فلا شيء فيه وذبحه صحيح. قال والمجنون عندهم ايضا، والسكران عندهم تصح منه او يصح منه الذبح. قالوا اما الحل فلان لهم قصدا في الجمله، القصد عند الجمهور نيه الذبح، القصد عند الشافعية فعل الذبح، فهمت؟ هنا القصد اللي يقصده الجمهور نية، ينوي الذبح، فلما جاء في الحديث إنما الأعمال بنية، طب نية هتكون إزاي من غير ما يكون فيه عقل؟ يبقى لابد من العقل، إنما القصد عندهم في هذه المسائل يقول لك فعل الذبح نفسه، يعني واخد سكينة وراح يذبح، بيذبح ايه اللي فيها، استحضر ايه، اهو هو فعله نفسه دليل قصده، يبقى هذا الفعل دليل قصده لهذا الذبح، طالما انه ذبح فعلا يبقى هذا يغني عن يكون له نيه ولا لا يكون له نيه. لذلك قال لك المجنون مسك السكينه وراح مار بها، هذا وهو يفعل هذا فعل ذبح، يبقى هذا القصد منه فعل ذبح ذلك. قالوا السكران كذلك، ولذلك قال لك انه له قصد في الجمله، له قصد في الجملة. الإنسان المجنون حين يمسك شيئا ويقطع هذا الشيء هو لا يعقل، ولكن له قصد لهذا الفعل وبيقصد هذا الفعل، سواء أنه فهم بيعمل إيه أو ما فهمش بيعمل إيه. فقالوا الفعل هذا كجملة هذا قصد، فيصححون الذبح منه، وهذا في شيء من البعد، هذا في شيء من البعد. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، والآيات الكثيرة في ذكر التسمية وذكر قصد المؤمن ونية المؤمن والنسك لله عز وجل تفيد أن لا يعقل. إن واحد مجنون لا يفهم الفرق بين شيء وشيء وبعدين نقول يصح منه الذبح، أو إنسان سكران يقال منه ذلك، هذا قول الشافعية فيه نظر في هذا الشيء. طيب، قالوا وحرمت ذبيحة النائم، هذا عند الشافعية. لو إنسان نائم وهو نائم خد السكينة وذبح ذبيحة وهو نائم، هل يصح منه هذا الشيء؟ قالوا لا مسألة، هم المجنون إزاي صح منه والنائم لا تخليه زي المجنون؟ قالوا لا، لا يتصور له قصد، النائم لا يتصور له قصد، إنما المجنون يتصور له قصد، إنما قصد المجنون كلا شيء، ولذلك لا تكليف عليه ولا صلاة عليه، ولن نقول له أنت عذبت الذبيحة بهذا الشيء وفعلت هذا، وهنا لا قصد المجنون. فالراجح ما عليه الجمهور أن من ذهب عقله فلا يعقل كيف يذبح، ولا هذا الشيء الذي يفعله لا يصح منه الذبح. ده بخلاف المتخلف عقليا، متخلف عقليا يعني في عقل بنسبة 50%، عقل بنسبة 40%، عقل هنا عنده تخلف في العقل، هذا تصح منه يصح منه ذبح طالما أنه استحضر هذا الفعل. الشرط الثاني عند الجمهور أن يكون مسلما أو كتابيا، يبدأ احتراز من ذبيحة غير الاثنين دول، من ذبيحة الوثني، من ذبيحة المجوسي، من ذبيحة الدرزي، النصيري، البوذي، الملحد، الشيوعي، من هؤلاء لا يصح منهم ذبائح. كذلك المرتد، المرتد لا يوصف بأنه مسلم ولا يوصف بأنه كتابي، يعني مثلا إنسان طلع من الإسلام ودخل في النصرانية وقال إنه صار نصراني، لا مرتد ويظل على هذا الشيء على طول، مطلوب منه أن يرجع إلى الإسلام. يقول فإن كان المرتد غلاما أو مراهقا، إن كان المرتد غلاما أو مراهقا لم تؤكل ذبيحته عند أبي حنيفة ومحمد بناء على أن ردته معتبرة، عند أبي حنيفة تؤكل بناء على أن ردته غير معتبرة. الكلام عن المراهق، المراهق اللي هو إيه؟ الذي لم يبلغ، قارب البلوغ، إذا راهق معنى قارب، شارف على وشك البلوغ، إذا فرضنا البلوغ يبلغ عند 14 أو 13 سنة، يبدأ عند 12 سنة مثلا، إذا هنا قارب سن البلوغ ولكنه لم يبلغ. فالكلام مبني على ان هذا لو ارتد هل تصح ردته بحيث ان نأمره بالرجوع للاسلام ونصبر عليه لغايه ما يبلغ ويقام عليه حد الردة في ذلك، ولا انه لا هو مسلم على ما هو لانه غير مكلف؟ هذا فيه خلاف للعلماء تنبني عليه هذه المساله. طبعا هذا لسه لم يبلغ فلا يقال ان يقام عليه حد الردة، لكن فرضنا ذبحه في هذه الحال تصح ذبيحه ولا لا تصح؟ اللي هيقول مش هنحكم عليه بالكفر لأنه الإنسان مولود على الفطرة لغاية ما يبلغ هذا الإنسان ويهوده أبوه أو أمه، أبوه يهودانه أو نصرانه أو مجسانه، كذلك هذا الإنسان لن يؤاخذ بهذا الشيء لغاية ما يكون على سن البلوغ، قريب على ذلك له حكم الإسلام. لكن أبو حنيفة ومحمد على أنه لا تحل ذبيحة هذا بناء على أن الردة معتبرة، عرفنا عند الحنابلة أيضا أن الردة معتبرة طالما قبلنا إسلامه في سن قبل البلوغ كذلك تعتبر ردته ويصبر عليه غاية البلوغ ويقام عليه حد بعد الاستتاب. بناء على ذلك في خلال هذه الفترة اللي هو بيقول عن نفسه أنه ترك الإسلام فيها من وقت المراهقة لغاية البلوغ إذا ذبح شيئا لا تؤكل ذبيحة هذا الإنسان. عند أبي يوسف تؤكل بناء على أن الردة غير معتبرة، وإنما حلت ذبيحة أهل الكتاب لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني عايز يقول أنه خصوص أهل الكتاب فقط، لكن اللي مسلم وقال ارتديت ودخلت فيهم هذا لا يقال له من أهل الكتاب، إنما يسمى ويوصف بأنه مرتد وليس كتابيا. من هو الكتابي؟ مين اللي هنسميه إنه هو كتابي؟ يقول علماء المقصود بالكتابي في هذا الباب باب الذبائح اليهودي والنصراني ذميا كان أو حربيا، ذكرا كان أو أنثى، حرا أو رقيقا، لا المجوسي. ولما يقولوا في هذا الباب ما هم بابين اتنين بس، ما فيش باب تالت فيهم، هو الكلام في الجزية والكلام في الذبائح الآن اللي في هذا الشيء، الكلام في الجزية ومثله النكاح والكلام في الذبائح. فكأنه يقصد هنا في باب الذبائح الكتاب واحد من هؤلاء اللي هو يهودي أو نصراني. اليهودي أو نصراني إذا كان ذميا أو كان حربيا. ذميا يعني مع المسلمين، عايش مع المسلمين بينه وبينهم عهد وذمة. حربي يعني في بلاد الكفار، محارب المسلمين، قد يدخل بلاد الإسلام بأمان، قد يرجع إلى بلاد الكفار فيكون حربي. فالغرض إن اللحوم إذا جاءت مذبوحة من عند هؤلاء من إنسان كتابي يعيش مع المسلمين هذا ذمي، أو إنسان محارب في بلاد الحرب واستوردنا منهم لحوما من هؤلاء. الشرط أن هذه اللحوم تكون مذبوحة، تكون مذبوحة، هذا الشرط الذي في هذا الشيء فقط، أنها تكون مذبوحة. عرفنا أو غلب على الظن أنها مذبوحة بهذا طعام أهل الكتاب الذي جاء إلينا، فتؤكل هذه اللحوم سواء كان مجمدة ولا غير مجمدة. المهم أن احنا نعرف ناسخ من اللي استورد هذه اللحوم أن هذه مذبوحة. اشترط الشافعية في كل من اليهود والنصارى ألا يعلم دخول أول آبائهم في الدين بعد بعثة ناسخة. يعني عايز يقول انه عند الشافعية لهم كلام في هذا الشيء، ان هذا كتابي اصلي يعني، وبرضه عند الحنابلة هذا الشيء موجود، انه هذا كتابي يعني من ايام سيدنا موسى هو على هذا الشيء على هذا الدين، من ايام سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام هو على هذا الشيء، ولا ان هم تنصروا دخلوا في النصرانية بعد فترة كنصارى بني تغلب اللي تنصروا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو قبله بقليل تنصروا، أو تنصروا بعد ذلك وصارت ذريتهم بقى لهم 500 سنة 600 سنة هم على هذا الشيء. الذرية الآن يحكم عليها بأنها من أهل الكتاب ولا يحكم عليها بأن الآباء كانوا مرتدين فهم الآن مثل آبائهم؟ عند الشافعية يقولون هؤلاء الآباء مرتدون وهؤلاء لا يقبل منهم ذلك ولا تؤكل ذبائح هؤلاء. استندوا إلى ما قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثل عبد الله بن عمر وعائشة رضي الله عنها على أن بني نصارى بني تغلب لا تؤكل ذبائحهم. ليه؟ لأنهم دخلوا في النصرانية، ما كانوش هم نصارى أصلا. لكن الجمهور على أنه سواء إن الأباء كانوا نصارى ولا إن كانوا يهودا ولا دخلوا ملة إلى ملة، لكن الموجود الآن جاي من نسل كان أباء نصارى ولا قبلهم نصارى، لكن اللي قبل ذلك كانوا داخلين متمغيرين من دين إلى دين آخر. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إن كون الرجل كتابيا أو غير كتابي هو حكم يستفيد بنفسه لا بنسبه، بنفسه يعني حكم على الموجود الآن. مش حاجة يقول بلاد أوروبا دي كانوا في يوم من الأيام دخلها الإسلام وكان أكثر من فيها مسلمين وبعد كده بقوة السيف نصروهم وردعوهم إلى النصرانية، فأولادهم الآن هم مرتدون، أولاد مرتدون، ولا تؤكل الذبائح بتاعه. لا يقال هذا شيء لأن المعاملة الآن مع الموجود الآن. هذا إيه أمره؟ أن حكمه الآن هذا نصراني من أبوي النصرانيين، هو نصراني أصلا يبقى على ذلك يطلق عليه ذلك. لكن لا نقول إن من 1000 سنة أو من 800 سنة كان هؤلاء مسلمين أو كان أكثر مسلمين وأجبروا على الارتداد أو كذا فهؤلاء قوم مضوا، لكن الكلام في اللي موجود الآن. وإلا يقال أيضا عن موجودين الآن إن أباهم كانوا مسلمين، لأن الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لجميع عباده هو دين الإسلام. الدين الذي جاء به نوح جاء به موسى وجاء به عيسى هو دين الإسلام، ولا يسمى الذين كانوا في عهد المسيح عليه الصلاة والسلام أو الذين كانوا في عهد موسى لا يسمى هؤلاء ولا أهل الكتاب. مش هنقول أهل الكتاب الذين كانوا مع موسى أهل الكتاب، هؤلاء مسلمون، اللي كانوا مع موسى أمنوا به هؤلاء مسلمون، اللي كانوا مع المسيح عليه الصلاة والسلام وأمنوا به كانوا مسلمين، فلا يطلق على هؤلاء أهل الكتاب، لما يطلق على بعد مجيء نبينا صلى الله عليه وسلم ودعوة هؤلاء إلى الدين وإصرارهم على ما هم فيه، فقال هؤلاء المسلمون من دخلوا في دين النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء كتابيون اللي تمسكوا بكتابه ولم يدخلوا في دين الله. يبقى على ذلك أهل الكتاب هذا وصف يوصف به كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله أنه من دخل في هذا الدين دين النصرانية كان نصرانيا أو يهوديا وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام ولم يدخلوا في دين الله، أو إن اللي موجود الآن هذا نصراني مولود على هذا الشيء ونقول هذا الشيء أو متحول من دين إلى دين آخر، كان متحولا من مجوسية إلى نصرانية من يهودية إلى نصرانية نسميه كتابيا، لكن من إسلام إلى نصرانية نعاون أشهر هذا مرتد وله اسمه في الشريعة فلا يسمى من أهل الكتاب، تسميته في الشريعة أنه مرتد. هنا يتفرع عليها حكم ذبائح الصابئة والسامرة. واضح السامرة السامري كان مع مين؟ موسى عليه الصلاة والسلام. هؤلاء يهود، السامرة يهود، الصابئة هؤلاء فرقة من النصارى. فالبعض يقول تؤكل ذبائح الصابئة كقول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد لا تؤكل. أبو حنيفة يقول إنهم يؤمنون بكتاب لأنهم يقرؤون الزبور، وهم لا يعبدون الكواكب ولكن يعظمونها، وهذا فيه نظر، مسألة أنهم لا يعبدون الكتاب، هم الصابئة عباد الكواكب، فلا تؤكل ذبائحهم لشركهم بالله سبحانه، عبدوا الكواكب من دون الله سبحانه. كذلك هنا السامرة، السامرة البعض من العلماء يحل الذبائح بتاعتهم والبعض يحرم. اللي يحلها يقول انهم متمسكون بشريعة موسى عليه الصلاة والسلام، ولكن محرفين بعض الاشياء، ما يفرقش عن غيرهم، كلهم محرف في الدين، ولكن عندهم اصل شريعة موجودة عندهم. فبناء على ذلك ان من كان متمسكا بكتاب موسى او بكتاب عيسى عليه نبينا الصلاة والسلام، وفي شيء من التحريف ما هو كله كتبهم محرفة، يعني مهما كان من فرق ينتسبون الى ذلك تؤكل ذبائحهم. اما اذا كانوا لا مش متمسك بالكتاب ده بيعبد الكواكب، يبقى هذا لا تقبل منه ذبيحة ولا يقبل منه ذبح. طيب، حكما انتقل إلى دين أهل الكتاب أو غيرهم، اللي ينتقل إلى دين أهل الكتاب، إذا انتقل الكتاب إلى دين غير أهل الكتاب من الكفر لا تؤكل ذبيحته، إذا كان يهوديا أو نصرانيا وانتقل إلى البوذية إلى المجوسية لا يسمى من أهل الكتاب الآن، فلا تؤكل ذبيحة هذا الإنسان. لكن لو أنه انتقل من دين إلى دين آخر، من اليهودية إلى النصرانية ومن النصرانية إلى اليهودية، هنا أهو اسمه كتابي، فتؤكل ذبيحة هذا الإنسان. يقول المالكية إنه المدوسي إذا تنصر أو تهود يقر على الدين المنتقل إليه باعتباره أفضل مما كان عليه. الشافعية يقولون من انتقل إلى دين أهل كتاب بعد بعثة ناسخة لا تحل ذبيحته. المعنى يعني عايز يقول لو نصراني انتقل لليهودية ما يجس هذا الشيء ولا يقبل منه هذا الشيء ولا تحل ذبيحة هذا الإنسان، لأن المسيح جاء ناسخا لشيء مما كان قبله. لكن يعكسون يقول لو كان يهوديا وانتقل إلى النصرانية تقبل ذبيحته، انتقل من الأقل إلى الأعلى، هذا كلام الشافعي. لكن يعني واضح من كلام شيخ الإسلام إن كل من كان كتابيا، كان يهوديا نصرانيا منتقل من دين إلى دين، فهو على ما هو كتابي أصلا أنه كتابي. لكن المطلوب منه مش أنه يطلع من نصرانية يدخل في اليهودية، المطلوب منه يطلع من نصرانية يدخل في الإسلام، ولم يفعل هذا الشيء، يبقى على ذلك هو باقي على ما هو عليه أنه كتابي، إلا أن ينتقل إلى مجوسية أو إلى إلحاد يبقى لا تقبل منه ذبيحته. حكم متولد بين كتابي وغير كتابي. يمكن هنا المسألة في الذبائح لما يقول لك إن ذبيحة الإنسان اللي المسلم هذه حلال، الكتابي حلال، طيب اللي أبوه مسلم وأمه كتابية هذا إنسان مسلم، مش هنقول إن هو بين أو له حق حرية الاختيار، لا، يكون مع أفضل الاثنين وهو المسلم. لكن لو أن هذا الإنسان أبوه وثني وأمه نصرانية، هنا ينظر لهذا الإنسان هل هو على النصرانية، فإذا كان على النصرانية فهو كتابي، لكن مش متفق عليها، مختلف فيها بين الفقهاء. فلذلك يقول الحنفية والحنابلة إنه المولود بين كتابي وغير كتابي تؤكل ذبيحته أيهما كان الكتابي، الأب أو الأم. المالكية قالوا لا، الاعتبار بالأب، لو كان الأب وثنيا الابن حكمه زي ولا تقبل منه ذبيحة. الشافعية يقولون لا تؤكل ذبيحته مطلقة، ومشوا عليه زي المتولد بين مأكول وغير مأكول. نقول الفرس مأكول لكن الحمار ليس مأكول، فإذا كان البغل المتولد بين الاثنين لك البغل لا يؤكل. قالوا فكذلك فليكن الذابح، إذا كان الذابح بين أبوين أحد الأبوين تحل ذبيحته والآخر تحرم ذبيحته فحكم هذا الشيء. هذا قياس مع الفارق، لأن النظر الآن في الذي يفعل هذا الفاعل كتابي ولا ليس كتابيا، إذا حكمنا بأنه كتابي يبقى عليك تباح ذبيحته. يبقى هنا إذا كان أبوه وثنيا أمه نصرانية هو إيه، إذا كان وثنيا يبقى لا تؤكل ذبيحته، إذا كان نصرانيا تؤكل ذبيحته. طيب، الشرائط اللي تحل بها الذبيحة أو ذبيحة الكتابي، هنا هل أي ذبيحة الكتاب تقبل وتؤكل ولا فيها خلاف؟ برضو بنذكر الخلاف، نرى أن بعض العلماء تشددوا في هذا الشيء وحط شروطا بحيث أنه لابد من كذا وكذا. البعض قال طالما هو كتاب يجات لي ذبيحة وأسأل لي أكل من هذه الذبيحة، يا ترى أيهما الأصل في ذلك؟ قال الأحناف إنما تؤكل ذبيحة الكتاب إذا لم يشهد ذبح، إذا لم يشهد يعني أنه هو بلده قلت لنا الزبائح في مسلمين يوم وقالوا دي مذبوحة، عرفنا أنها مذبوحة خلاص ما لناش دخل، هو ذكر إيه عليها سمى ما سماش ولا نسأل عن مثل هذا الشيء. قال إذا لم يشهد ذبحه ولم يسمع منه شيء أو شهد وسمع منه تسمية الله تعالى وحده، أو شهد وسمع منه يعني يا إما ما شفناش خالص يا إما أن احنا حضرنا ولقينا ما قالش حاجة أو قال بسم الله سبحانه تبارك وتعالى. يقول لأنه إذا لم يسمع منه شيء يحمل على أنه قد سمى الله تعالى، يعني يقول إذا ما سمعناهوش إيه نحمله على أنه سمى الله عز وجل، وجرد التسمية تحسينا للظن به كما بالمسلم، وهذا في نظر هي حسن الظن فيه وحسن الظن، هو الأمر إن الله عز وجل أباحه مش إنه إحسان ظن ولا غيره، هو ما بيذكرش، ولو ذكر حيذكر اسم غير الله سبحانه تبارك وتعالى، بل لو ذكر الله حيذكر الله الذي يعتقد هو أنه ثالث ثلاث. وهنا كلام الملكية جيد في هذه المسألة إنه نظر هذا اللي بيذبح ده إيه أصل هذا يهودي أو نصراني، وقد علم الله أن هذا اليهودي مشرك بالله سبحانه، أو إنه بيقول أو زين ابن الله، يبقى على ذلك أباح الله عز وجل ذبائح هؤلاء، يبقى لا ندقق في مثل ذلك ونقول ذكر ولا ما ذكرش ونحسن الظن فيه، طالما سكت يبقى كده ولا نحسن ظن ولا نسيء ظن، ولكن نقول أباح الله عز وجل هذه ذبيحة يبقى الأصل أنها مباح. ما زال كلام الأحناف هنا بيقولون لنا إن سمع منه ذكر اسم الله تعالى لكنه عنى به عز وجل المسيح عليه السلام تؤكل، يعني عايز يقول إذا سمعنا بيذبح هذا يقول بسم الله، ولكن احنا عارفين انه يقصد الله عنده يقصد المسيح، يبقى هنا تؤكل ولا تؤكل ليه؟ يقول انه اظهر تسمية المسلمين، يعني هو تشبه بالمسلمين حين يقول بسم الله، يبقى على ذلك تؤكل ذبيحته عند الأحناف برضه، إلا إذا نص فقال بسم الله الذي هو ثالث ثلاثة، إذا قال بسم الله الذي هو ثالث ثلاثة. طبعا إذا شهدت أنت ذلك منه معناه أنه بعندك أنت علشان لا تأكل هذا الشيء، وإيه اللي يجبرك أنك تأكل مثل هذه الذبيحة، يبقى لا تأكلها. ولكن ما زال الأمر إن هذا كتابي ولا ليس كتابيا، وهذا اعتقاد سواء أظهره أو أبطن هذا الاعتقاد، هذا اعتقاده أصلا، فعلى ذلك سواء قاله أو لم يقل، فإن الله عز وجل قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. يقول وقالت الشافعية تحل ذبيحة الكتابي إذا لم نعلم أنه أهل لغير الله عز وجل، إذا لم يعني كأنه عند الشافعية وافقوا الأحناف، يقول إذا علمنا أنه أهل رفع صوته باسم غير الله لا تؤكل هذه الذبيحة. قالت المالكية يشترط في ذبيحة الكتابي ثلاث شرائط، المالكية هيشترطوا ثلاث شرائط، أي الشرائط؟ أن يذبح ما يحل له بشرعنا من غنم وبقر وغيرهما إذا ذبح لنفسه، يمكن ذكرنا قبل كده خلاف في هذا الشيء في مسائل الذي يذبح الشيء الذي يحرم عليه، أو أنه يجيب الشيء الذي يحرم عليه في دينه ويجمله ويبيعه للمسلمين زي الشحوم بتاعة البقر وشحوم الغنم إلا لربنا سبحانه تبارك وتعالى نص عليه. فيقول هنا خرج بذلك ما لو ذبح اليهودي لنفسه حيوانا ذا ظفر، ذا ظفر هنا الله سبحانه تبارك وتعالى بيقول إنه على الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليه شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو محترطة، يبقى حرم عليه من البقر ومن الغنم أشياء، مش كل البقر ولا كل الغنم، ولكن حرم منها الشحوم، فإذا كان قصده في الذبح هذه الشحوم يبقى قصد ما حرمه الله عز وجل عليه، هل تباح لنا؟ هنا يقول المالكية أنه إذا قصد انتهاك التحريم يبقى يتلاعب بدين، يبقى لا نأخذ منه هذا الشيء، إذا ذبح شيئا هو يعتقد أن هذا حرام يبقى على ذلك لا يحل هذا الشيء، إنما النظر نظرتنا إحنا إلى هذا الذابح أنه كتابي وأنه يذبح ما يحل له ولا يحل لنا، أنا هاكل لحل لي مش لحل له هو، فإذا ذبح هو الخنزير وقال بسم الله هاكله أنا، لا نأكله. يبقى على ذلك إذا ذبح الجمل الذي هو يحرمه إذا ذبحه قال بسم الله يجوز لي أنا أن أكله ولا أنظر هو بيأكله ولا بحرامه عندي، يقول دينه قد حرفه. يبقى على ذلك نأكل ما أحله الله لنا بغض النظر عن هو يستحل ولا لا يستحل. حرم الله عز وجل عليهم كل ذي غفر، كل عقوبة له كل ذي غفر. الذي غفر يفسر العلماء اللي له جلدة بين أصابعه، جلدة بين الأصابع زي البط زي الوز زي النعام، كذلك حرة لا يأكلون الإبل. فأقول هذه أشياء إن كان الإبل مش ما حرمتش عليهم في دينهم، ولكن ذكر الله عز وجل كل طعام كان حلا لبني إسرائيل، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه حرم هذه العلة كانت فيه لعرف الناس. الغرض انه اذا ذبح شيء مما له ظفر او ذبح شيء مما يحل له قاصدا ما هو حرام فيه، يعني يذبح الغنم تحل له، لكن الا ما حمل ظهرها او الحوايا او ما اختلط بعظم هذا حل، باقي الشحم يحرم عليه. قصد هذا الشحم حتى يبيع هذا الشحم، حرمت عليهم الشحوم فجملوها واذابوها بعض فذبحوا من هذا الشيء. فعلى ذلك عند الملكية يقول اللي بيذبحه يقصد شيء محرما فينتهك الحرمة اللي عنده بالذبح لا تؤكل، لكن الصواب انه الذي عنده منسوخ بديننا فالنظر لديننا ليس لدينه هو. قال وبهذا قالت الحنابلة في احد الوجهين. قال المالكية فإن ذبح لمسلم بأمره ففيه وجهان، يعني الجزار كان يهوديا أو نصرانيا والمسلم بيابو تعالى اذبح لي هذه البقرة اذبح لي البطة اذبح لي الوزة التي يعتقد اليهودي أن الوزة أو البطة دي ما تحلش ما هيش ذبح، ولكن ذبح هذه المسلم هل يأكلها المسلم ولا لا يأكلها؟ النظر نظر أن هذا كتابي وأن ذبح هذه حلال لنا لا ننظر فوق ذلك. إن ذبح كتابي لكتابي آخر ما يحل لهما حللنا. طيب الشرط الثاني الذي يذكر المالكية ألا يذكر اسم غير الله عليه أو ألا يذكر عليه اسم غير الله تعالى. فإن ذكر عليه اسم غير الله كأن قال باسم المسيح أو العذراء أو الصنم لم يؤكل، بخلاف ما لو ذبحوا لأنفسهم ذبيحة بقصد أكلهم منها. لكن على كل يعني أنه إذا ذبح هو الذبيحة ولم نعلم شيئا فهذه لنا الأغلب، هذا الشيء الأغلب اللي مولود، إلا نقول أن جميع ما هو مولود اللي يأتي لأسواق المسلمين لا ينظرون أصلا فيها أنه يسمي اسم الله أو غير اسم الله، ما بيقولش حاجة أصلا وبيمررها تتذبح كلها، بل كثيرا ما يكون اللي بيذبح هناك واقفين على الذبح من المسلمين وليسوا من غير بيشتغل في هذه البلاد في المجازر يقف أنه يذبح المسلم هذه الأشياء. فعلى ذلك إذا كان الأمر أنها مذبوحة نظرتنا فقط أنها مذبوحة ولا ليست مذبوحة. طيب بيقول لنا وألا يذكر عليه اسم غير الله سبحانه. فإن ذكر عليه كأن يقول باسم المسيح أو الصنم لم يؤكل، بخلاف ما لو ذبحوا لأنفسهم ذبيحة بقصد أكلهم منها ولو في أعيادهم وأفراحهم وقصدوا التقرب بها لعيسى عليه السلام أو للصليب من غير ذكر اسميهما. ده يعني اللي عايز يقول في الأعياد بتاعته في أعياد اليهود أو النصارى وذبحوا وأهدوا للمسلمين، هل نسأل قلتوا إيه عليهم تذبحوها ولا مناش دخل ونأكلها؟ بالحل قال الإمام أحمد رحمه الله إنه إذا ذبحوا لأعيادهم في العيد بتاعهم يتفصح ولا يتكذا وذبحوا فيها وبعدين أهدوا للمسلمين يأكل من هذا الشيء ولا يسأل إنه ما الذي ذكر عليه. هذا الراجح في مذهب أحمد وكذلك عند المالكية. لما روي عن عرباط بن سارية أنه سئل عنه فقال كلوا وأطعموني، قال كلوا وأطعموني. يبقى كأن الصحابة في هذه المسألة ما شددوش أنه يهودي ذبح في العيد بتاعه قال كلوا وأطعموني. عن أبي أمامة وأبي الدرداء كذلك، وبرضه يعني جاء عن علي رضي الله تعالى عنه أنه في يوم النيروز، يوم النيروز اللي هو عيد مين؟ المجوس، هم كتابيين لا في باب الذبائح فيهم، وإن كان سنوا بهم سنة أهل الكتاب في إيه؟ في الجزية بس، لكن في النكاح والذبائح لا، ما فيش شيء. ففي عيد النيروز أهدوا طعاما لعلي رضي الله عنه، قال ما هذا؟ جابوا طعام مش عادة أن هم يبعثوا لنا هدايا، يعني إيه اللي عاملين النهاردة؟ هذه ليست لحومة، مش ذبائح من عندهم، ولكن طعاما يصنعونه في العيد. فقالوا هذا نيروز، هذا نيروز. قال نيروزون كل يوم. نيرزونا كل يوم. المعنى انه هنا ما تفرقش عندنا، انتوا اهديتوا الينا النهارده، اهديتوا الينا امبارح، اهديتوا الينا في يوم العيد، ما تفرقش عندنا هديه قبلناها طالما انها ليست محرمه علينا. الغرض منها انه لو اهدى اليهودي او النصراني للمسلم في يوم عيد لهذا اليهودي او للنصراني طعاما من طعامه مما يحل للمسلم ان ياكله، او ذبيحه من ذبائح هؤلاء لم نعرف عنها شيء لانها ذبيحه، فالصحيح انه يجوز اكل هذه وتلك سواء وضعتها في يوم العيد او في غير يوم العيد. طيب، يقول من الشروط أيضا عند الملكية الشرط الثالث ألا يغيب حال ذبحي عنا إن كان ممن يستحل الميت. ألا يغيب حال ذبحي عنا إن كان ممن يستحل، معناه يعني النظرة في هؤلاء إذا كانوا يستحلون الميت، ودي نظرة أخرى. في وقت من الأوقات كانت اللحوم اللي تيجي مستوردة من بلاد أوروبا ومن أمريكا أغلبها لا تذبح، كان أغلبها لا تذبح، مجرد الصعق مجرد الضرب بالرصاصة في دماغها وتطرق لغاية ما تموت. فقعدت فترة طويلة، لذلك كان الفتاوى كله على تحريم هذه الشيء لأنها لا تذبح. لكن بعد فترة كحاجة اقتصادية مش دينية ولا عبادية وجدوا أن هذه الأشياء الدم بتحبس جواها بتفسد بسرعة، لما بتتخزن في الثلاجات ولا في غيرها ما بتلحقش تقعدش، والنظرة بتاعتهم نظرة طمع ان عايزين مكسب، ان دي سابوا الدم جواها ليه؟ عشان تتقل توزن. فوجدوا ان هي بالدم اللي بداخلها اصبح التقل بتاعها مصيبة عليهم بتعفن بسرعة، فبادوا ان هم يرجعوا مرة ثانية للذبح. بس يقولك الرحمة في الحيوان، والاول نضربها برصاصة وتبخها وبعدين نروح دبحين او طعنين، مش عشانكم انتوا مسلمين، لا، علشان يطلع الدم اللي فيها عشان ما تفسدش، نحطها في الثلاجه تقعد اكتر نقدر نبيعها تجيب لنا فلوس. فرجعوا مره ثانيه الى هذا الشيء. لذلك كثير ممن يسافر الى هناك ويشهد المجازر يلاقي فيها ذبح في كثير من المجازر. لذلك الفتوى بانه اللحوم المستورده كلها حرام هذا كلام خطا، هذا خطا. وزي بعض الاطباء البيطريين اللي سافروا هناك ورجعوا من اخوه افاضل شاهدوا الذبح في اماكن كثيره، قالوا كل اللي مررنا عليه وجدنا انه بيذبح هناك من اجل هذه العله، من اجل هذه العله. فغرضنا فقط ان هذه اللحوم المستورده اذا علمت من مستورد انها مذبوحه يبقى تجوز هذه الذبيحه، يجوز انك تاكلها. اذا علمت انها لا مش مذبوحه ولا غيره، وهذا الان صار قليلا، صار الشيء قليل بهذا النظره اللي ذكرناها. الشرط الثالث عند الجمهور، ذكرنا شروط المالكية بعض الشروط، يعني عند الجمهور يقول أن يكون غير محرم، أن يكون إذا أراد ذبح صيد البر هذا الذابح اللي بيذبح من شروطه ما يكونش محرما. إذا كان هو في البر مسافر أنت بري رايح للعمرة أو للحج وبعدين أحرمت من هنا من البلد، السنة أن تحرم من الميقات. فرضنا أنت أحرمت من هنا أو أحرمت من الميقات، والميقات ما زال في الحلم مش في الحرم. في الميقات إنسان صاد طيرا، صاد حمامة، صاد غزالة، صاد شيء، أنت محرم، هل يجوز لك ذبحها؟ يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز. طب الحلال الذي صادها يجوز صيد ولا يجوز؟ يجوز صيد لأنه حلال وفي الحلم، واخد بالك؟ يبقى هنا طالما. لكن لو هذا الحلال كان في الحرم، كان في الحرم وهناك صاد صيدا في الحرم، هل يجوز له وهو حلال أن يذبحه؟ ما يجوز له. صاده خارج الحرم وأدخله الحرم يجوز له يذبحه؟ يبقى هنا داخل الحرم هذا اسمه صيد، هذا اسمه صيد. وفيها خلاف نذكره في كتاب الحج إن شاء الله. طيب، يبقى هنا أن يكون غير محرم. الشرط الرابع، ذهب الجمهور إلى اشتراط التسمية. جمهور العلماء اشترطوا التسمية عند التذكر والقدرة، اشتراط التسمية يعني يقول لك الذي يذكر والذي هو قادر عليها لابد أن يذكر الله عز وجل. المسلم اللي قادر يقول بسم الله وذاكر التسمية ومع ذلك لا مش ذاكر، إما له تأويل يقول أنا مذهبي شافعي وأقول أنها مستحبة يبقى له تأويله، أو أنه يتكبر على ذلك، متكبر ليس هناك مسلم يتكبر على ذلك، يبقى هذا يشكك في إسلام هذا الإنسان إذا كان يتكبر أن يقول بسم الله سبحانه، ولا نظن مسلما يفعل ذلك. يقول لنا من تعمد تركها وهو قادر على النطق بها، تعمد وهو قادر ولا تأويل له، قادر ما عدم التأويل، لا تؤكل ذبيحته مسلما كان أو كتابيا. هذا فيه نظر، بس كتابيا دي لم يذكر الله عز وجل، لابد كتابي يقول بسم الله، ما ذكرش ذلك، ولكن قال لنا طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ما قالش يذكره، وحتى لو ذكروا ما حيذكر ما يعتقده، والذي يعتقده الشرك وليس التوحيد. على ذلك هنا أنه سواء قال الكتاب بسم الله أو لم يقل شيئا يجوز لنا أن نأكل هذه الذبيحة. ذهب الشافعية إلى أن التسمية مستحبة، الجمهور احتجوا بقول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. الشافعية قالوا إن التسمية هذه مستحبة، وهذا قول عند المالكية أو قول ابن رشد المالكية ورواية عن أحمد وليست المشهورة عن أحمد رحمه الله. قال هؤلاء الأجازم إن الله عز وجل يقول اليوم أحل لكم طيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. الآيات اللي فاتت كانت في سورة الأنعام ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. في الأنعام سورة مكية، في سورة المائدة وهي المدنية قال اليوم، اليوم أحل لكم الطيبات، يبقى الآن بيذكر لكم ما هو حلال عليكم اليوم، اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، كان بيقول اليوم حتى لو كان قبل ذلك مشترط التسمية، الآن لم يشترط وقال طعامهم بمعنى ذبائحهم عند الجمهور المفسرين حل لكم وطعامكم حل لهم. أما قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، قالوا فيه تأويلان لأهل العلم، يعني عند الشافعية اللي قالوا بأن التسمية ليست شرطا، قالوا القول أو التأويل الأول المراد مما لم يذكر اسم الله عليه يعني ما ذبح للأصنام، قالوا بدليل قوله سبحانه حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، قالوا هذا لم يذكر اسم الله عليه بل أهل بغير اسم الله عليه، يعني رفع اسم غير الله عز وجل عليه. قالوا هذه واحدة، والحالة التي يكون فيها فسقة هي ما أهل به لغير الله عز وجل. التأويل الثاني ما قاله أحمد أن المراد به الميتة وإنه لفسق، الميتة يعني بالنظر إلى سبب النزول وقدمنا ذكر. قالوا ومما يدل على عدم اشتراط التسمية ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتون باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا أنتم وكلوا، سموا أنتم وكلوا، وهي ذكرت لهم في رواية أنه حديث عهد الجاهلية وحديث عهد بشرك، وقالت قوم من الأعراب يأتون بذلك. قالوا فلو كانت تسمية شرطا لما حلت ذبيحة مع الشك في وجودها، شرط فيها زي ما نقول الوضوء شرط في صحة الصلاة، ديت أنت قبل الصلاة شاك أنا متوضي ولا لا، رحت داخل في الصلاة يصح منك الصلاة؟ لا يصح منك الصلاة، لأن الوضوء شرط لصحة الصلاة، فمع الشك ما تدخلش في صلاة وأنت شاكك في الوضوء، لابد أن تضع. كذلك هنا إذا كانت التسمية شرطا في صحة الذبيحة وجاءت الذبيحة اللي احنا شاكين نذكر اسم الله عز وجل عليها ولا لا، ومع ذلك يقول الآن سمي وكل، دليل على أنها استدركت، فما استدركت يقال هذه واجبة من الواجبات وليست شرطا في صحة أذن. أذن خلاص؟ إذا العلماء اختلفوا في التسمية، هل هي شرط في صحة الذبيحة ولا هي واجب من الواجبات اللي فيها ولا هي مستحبة؟ ذهب لاستحباب الشافعية، ذهب الجمهور إلى أنها واجبة، بل الأكثر على أنها شرط لصحة الذبيحة، لذلك قالوا بوجوب التسمية. قالوا أو اتفقوا على أن المسلم الناطق العالم بالوجوب إذا تركها عمدا تحرم ذبيحته، يعني إذا كان إنسانا مسلما والمسلم هذا يعرف أن ربنا أمرنا بالتزكية والنبي صلى الله عليه وسلم بالتسمية والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بها ومع ذلك تركها تعمد أن يتركها، هذا لا تؤكل ذبيحته، وهذا لا يظن في مسلم أن يفعل ذلك، لا يظن في المسلم أن يكون ذاكرا وإنه يذكر قول بسم الله مش قايل ويروح دابح، هذا لا يظن في المسلم يفعل، لكن الغالب التأويل إنه يتأول، خاصة إذا كان بيذبح كثيرا، واحد بيذبح بهائم كثيرة، بيذبح شغال في سلخان على طول دبح وراء بعضه، يعني على قول بعض الفقهاء اللي قالوا إذا سمع عند أول ذبيحة يبقى على الباقي كله هذا الشيء، فيقوم هو يتأول على ذلك. لكن الصحيح في ذلك أنه لابد في كل ذبيحة أن يذكر اسم الله سبحانه وتبارك وتعالى عليه، يجب عليه طالما أنه ذاكر وأنه عارف الحكم الشرعي يلزم أن يذكر اسم الله سبحانه وتبارك وتعالى عليه. اختلفوا في الكتاب والأخرس والساهي والجاهل بالوجوب. الكتاب هل يسمي ولا لا يسمي؟ طبعا إذا كان هو اللي بيذبح لك جزار كتابي يقول له سمي، خاصة إذا كان أضحية تأمر بأن يسمي وسمي أنت معه، يبقى هنا يؤمر بذلك. لكن إذا لم يسمي وذبح الذبح صحيح. قال المالكية لا تشترط في حق التسمية لأن الله تعالى أباح ذبائح أهل الكتاب وهو يعلم أن منهم من يترك التسمية، اشترطها باقي العلماء. تسمية كلام ملكي جيد في هذا الشيء، انه الكتاب طالما انه بيذبح ربنا اباح لنا ذبائحه من غير ما يشترط شرطان، ما نحطش احنا شروط فوق ما ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. اما تسمية الاخرس، هل طب الاخرس هينطق ازاي بقى يسمي ازاي هذا الاخرس؟ فقالوا يشير بالتسمية، يشير بالتسمية يعني إشارة، إذا كان الأخرس له لغة من اللغات يتكلم بها بيده أو بغيرها يذكر، إن ما كانش يشير إلى السماء مثلا فهذا، طب هذا شرط، يعني شرط في هذا الأخرس الراجح من له، إن هنا التسمية هي قول يقوله وليست إشارة، فإذا قدر على القول لزمه ذلك هذا القول، إذا لم يقدر عليه وضعت لنا الشريعة بديلة لهذا القول. أما الساهي عن التسمية فالبعض من العلماء يحرمون، يقولون انه تحرم ذبيحة الساهي. الساهي الانسان بيذبح نسى، هي رواية عن احمد ودي مش المشهورة، المشهورة واللي اختارها ابن قدامة انه اذا نسي تسمية لا شيء عليه، طالما هو عايز يقول بسم الله ولكن نسي، وفي الحديث ان الله تجاوز لي عن امتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهذا صحيح في ذلك. قال وفر على ذلك أن من ذبح ذبيحة لغيره، ما هنا يعني على الخلاف اللي فيها، لو أن إنسان أنت جبت جزار تعالى اذبح لي هذه الذبيحة، وبعد ما ذكرش اسم الله سبحانه وتعالى على قول من يشترط التسمية، هذا ذبح ولا مش ذبح؟ هذا ليس من يشترط التسمية، ما ذكرش جزار، لم يذكر متعمدا لذلك، لم يذكر ما قالش بسم الله، هذا ذبح عندهم ولا ليس ذبحا؟ ليس لنا عليه يبوظ لك الذبيحة بتاعتك، يبقى يعمل ايه؟ ياخدها كله يغرم لك ثمن، يغرم ثمنها طالما انه تعمد، بل فرعوا عليه في النسي ايضا هذا الشيء، قالوا لو انه نسي، لكن الصواب في ذلك انه لا يغرم ولا شيء، لان الحديث ان الله تجاوز به عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. طيب الجاهل بوجوب التسمية، الجاهل برضو مختلف فيها بين العلماء. الجاهل يعني ما يعرفش ان التسمية واجبة، هو يعرف يذبح كويس وهو مسلم لكن ما يعرفش، على قول الشافعية هيكون جاهل ذبحه صحيح ولا غير صحيح؟ هيكون ذبحه صحيح، لان التسمية عنده مستحبة وليست شرطا لها. قالوا اختلفوا فيها عن ابن عمر انه يحرم متروك التسمية عمدا وسهوا، يبقى هيدخل فيها الجاهل. عن ابن عباس أنه يحرم متروك التسمية عمدا لا سهوا، يعني متعمد، بناء على ذلك الساهي حيدخل فيه الجاهل لا يعرف حكم التسمية، وهذا الأرجح فيها أنه إذا جهل ذلك معذور بجهله في ذلك، لكن المتعمد الكلام في ذلك الذي لا تأويل له كأنه يستكبر عن ذلك، هذا اللي فيه الكلام. حقيقة التسمية برضو أشرنا إليها في المرة السابقة، إيه حقيقة التسمية؟ هل انه لابد يقول بسم الله ودي حقيقة التسمية، ولا ممكن يغني شيء مكانها؟ ننظر للدليل. الدليل فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، مما ذكر اسم الله عليه، ذكر يبقى لم ينسى، لم ينسى ذكر يبقى تلفظ به، يبقى ذكر اسم الله الله، اسم الله الله، فإذا قال الله، إذا قال بسم الله، بسم الله هذا الكامل وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال سموا الله أنتم وكلوا، لكن فرض أن ذكر شيئا آخر، هنا كلام العلماء في ذلك، في قوله وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وفي قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. قال إذا ذكر الذابح اسما من أسماء الله لم يكن المأكول مما لم يذكر اسم الله عليه. هذا جيد، يعني يقول كل مما ذكر اسم الله عليه. فإذا قال سبحان الله راح ذابح، قال الله أكبر راح ذابح، قال بسم الله راح ذابح، هنا ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى على ذلك. إلا أن يأتي دليل يقول قل بسم الله، قل بسم الله، يبقى هنا بين لك الذكر يكون بإيه، أنه نص على الذكر أن يقول بسم الله، لكن الغالب على ذلك. لذلك العلماء قالوا لو أنه ذبح فقال شيء تاني غير بسم الله، قال سبحان الله، قال الحمد لله، فقد ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. لكن هل هذا هو هي الطريقة المثلى، أنه لما يذبح يقول سبحان الله ويذبح؟ هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم سمى وكبر. كلامنا مش في هذا الأمر، كلامنا إنه لو حصل، لو حصل هذا الشيء، اللي بيذبح سبحان الله ذبح، هو قاعد سنة كده ما قالش بسم الله، تصح ذبيحة ولا لا تصح ذبيحة؟ يبقى هنا الكلام هنا يبقى هذا معذور في ذلك. أما المتعمد فمتعمد يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مخطئ في ذلك. المالكية قالوا التسمية الواجبة هي ذكر الله بأي صيغة، بأي صيغة، سواء هذا عند المالكية. الشافعية قالوا يكفي في التسمية بسم الله والأكمل بسم الله الرحمن الرحيم، هذا عند الشافعية. المالكية قالوا التسمية ذكر الله عز وجل، يبقى يقول بسم الله، يقول الله أكبر، يقول سبحان الله الحمد، أي حاجة فيها ذكر الله عز وجل. الشافعية قالوا يكتفى في التسمية بقول بسم الله. لاحظ الشافعية عندهم التسمية إيه؟ مستحبة، ما هيش واجب. قالوا والأكمل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يعني إنها آية يبقى يقرأها كلها. وإن كان الجمهور قالوا لا، قالوا طال لو كانت الأكمل كان قالها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان يقول بسم الله فقط. كذلك عند دخوله الخلاء كان يقول بسم الله، خجل بسم الله الرحمن الرحيم. ليه؟ قالوا الصورة نفسها صورة، يعني الرجل يقول إني أرحم ذبيحة وأنا أذبح، وأنا أرحمه وأنا أذبحه، ففي من أسماء الله ما فيها الرحمة، فاستحضار اسم الله واستحضار رحمة هو يذبح يقول يعني غير مناسب للحال، غير مناسب للحال الذي هو فيه، فليكتفي بقول بسم الله. برضو عند الشافعية تفريعة أخرى، يقولون طيب إذا قال الصلاة والسلام على رسول الله هل يستحب؟ فالجمهور أنه يستحب أن يقول ذلك عند الشافعية. أيضا عند جماهير العلماء قالوا لا يستحب ذلك، ما فعلهاش النبي صلى الله عليه وسلم، والذكر أن يقول بسم الله فقط، وإذا زاد زاد الله أكبر إذا زاد في ذلك. عند البعض أظن إمام الحرمين ديويني يقول لا أستحبه ولا أكره، يعني لا يستحب أن يقال والصلاة والسلام على رسول الله، ولا يكره أن يقول ذلك تأدبا يعني مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عليه. لكن الغرض أنه ما لم يأتي في الذكر لا داعي، نحن نحط حداثة بعدين نبتدع في دين الله عز وجل. إذا فتح الباب يقول بسم الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بسم الله، يذكر أشياء يلزم غيره بها، زي مسألة النية في الصلاة. النية في الصلاة لما العلماء قالوا أن يستحب أن يرفع صوته أو أنه يذكر يتلفظ بالنية، فتحوا باب شر على الناس، فتحوا باب شر على الناس أنه يتلفظ. طب يقول إيه؟ ما هو ما أصلا ما فعلهاش النبي صلى الله عليه وسلم، ما فعلش المتلفظ بالنية، ولا قال إنما الأعمال بالنيات. فلو اكتفوا بهذا الشيء ما فتحتش باب البدعة في هذا الأمر، فأصبح اللي أن يقول التلفظ بالنية مشروع، الثاني يقول التلفظ بالنية واجب، يستحضر نية ويتلفظ بها كان أحسن. طب يتلفظ يقول إيه؟ ده يكون ناوي تصلي صلاة العشاء، ده يكون ناوي تصلي العشاء أربعة، ده يكون ناوي تصلي العشاء فرضا أربعة، ده يكون ناوي تصلي العشاء فرضا أربعة، ويزود فيها أشياء. فإذا نسى يطلع يقول لا أنا نسيت أقول فرضا، نسيت أقول مش عارف إن سيدة، فتح على الناس باب شر في هذا الشيء. فلنقف عندما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فقط. لكن لما بنذكر هذا الخلاف حتى لا نقول إن هذه ذبيحة حرام لا تؤكل، فنضيق على الناس أمرا كان واسع، ده فقط ذكر الخلاف لهذا الشيء. الحنابلة قالوا التسمية أن يقول بسم الله ولا يقوم غيرها مقامها، لأن إطلاق التسمية عند ذكرها ينصرف إليها. يعني هو قال سمي الله، سمي الله يعني اذكر اسم الله سبحانه تبارك وتعالى. فإذا قال بسم الله، قال بسم الرحمن، بسم الرحمن الرحيم، قال الله أكبر، فقد سمى الله، فقد ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى عندها، والله أعلم. الحديث يكمل إن شاء الله بعد ذلك. ومن الأسبوع القادم بإذن الله حيبقى يوم السبت لمنار السبيل، يوم الاثنين والأربع لكتاب أحكام الصيام إن شاء الله العظيم. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.